إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الفقه الإسلامي يعني ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، وهي القسم المتعلق بالعبادات، فقه العبادات يتناول فيه أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بهذا، ثم يأتي بعدها القسم الثاني وهو فقه المعاملات، فقه المعاملات يتعلق بأحكام البيع والإجارة والوقف ونحو ذلك، يعني من الأمور والغصب والعارية وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك يأتي فقه الأسرة وتتناول فيه أحكام النكاح والطلاق والحضانة وكذا إلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك فقه الجنايات، يعني فقه المواريث، الميراث والوصايا وكذا، يعتبر تابعا للمعاملات، يعتبر تابعا لفقه المعاملات. ثم يأتي بعد ذلك اللي هو ذكرنا الأسرة، اللي هو بيدخل في أحكام النكاح والطلاق وكذا. ثم الربع الأخير اللي هو فقه الجنايات اللي هو ما يتعلق بأحكام القصاص والحدود والتعزيرات وكذا، وكذلك يعني بيدخل فيه أيضا أبواب القضاء والأيمان والأشياء يعني المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم. فهذا التقسيم يعني الرباعي الرئيسي، بعض الأبواب يعني تندرج تحت ربع من هذه الأرباع يعني الرئيسية، زي مثلا يعني أبواب الأطعمة والذبائح وكذا تعتبر داخلة في الربع الأخير، رغم أنها يعني ليست متعلقة بها صورة مباشرة، بس يعني الكلام عن القتل والحدود والقصاص ويدخلوا فيها الذبائح والأطعمة وكذا، يعني ملحقة بهذا الربع الأخير. فهذه الأقسام يعني الرئيسية للفقه الإسلامي، وكنا قد انتهينا يعني من فقه الأسرة في يعني آخر المحاضرة يعني قبل رمضان، كنا انتهينا من فقه الأسرة، وبقي لنا إن شاء الله من هذا الكتاب اللي هو كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، بقي لنا الربع الأخير المتعلق بالجنايات وما يلحق به. قال المؤلف رحمه الله كتاب القصاص والجنايات، كتاب القصاص والجنايات، باب في أحكام، بسم الله الرحمن الرحيم، باب في أحكام القتل وأنواعه، باب في أحكام القتل وأنواعه. قال: قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية، عرفوا الجنايات بأنها جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. هنا تعريف الجنايات، الجنايات تعريفها جمع جناية، والجناية في اللغة معناها التعدي على بدن أو التعدي على مال أو التعدي على عرض. وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، يعني الجنايات لها استعمال واسع يشمل التعدي على البدن والمال والعرض. التعدي على البدن وضع له الفقهاء عنوانا تحت عنوان كتاب الجنايات، والتعدي على البدن طبعا يشمل يعني القتل والجراح، اتلاف عضو من اعضاء شخص او الجراح او ان يجرحه او كذا، كل هذا داخل في التعدي على البدن. التعدي على البدن اما بالقتل وإما يعني بإتلاف عضو أو جرح أو كذا، فهذا كله له أحكام الجنايات. وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود. عندنا في كتب الفقه في تقسيمات الكتب الفقهية عندنا كتاب الجنايات اللي هو في التعدي على البدن، وعندنا كتاب الحدود للتعدي على المال والعرض. التعدي على المال في حد السرقة، والتعدي على العرض فيه حد الزنا. فيأتي الكلام على التعدي على المال والعرض في كتاب الحدود. فإذا الحدود يعني لها كتاب مستقل، لكنها تعتبر من جملة الجنايات، لأن هي الحدود يعني السرقة والزنا وكذا، هو داخل في جملة الجنايات بصفة عامة باعتباره تعديا على الآخرين. قال: والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. تعريف التعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو يوجب مالا يعني تعويضا ماليا أو يوجب كفارة. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. القتل بغير حق هذا حرام يعني بإجماع المسلمين، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، ماشي، أو الثيب الزاني هذا أول واحد، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه مسلم وغيره. والأحاديث بمعناه كثيرة. هنا طبعا في توضيح يعني الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل قتل مسلم إلا إذا كان يعني مندرجا تحت قسم من هذه الأقسام الثلاث: الثيب الزاني، الثيب اللي هو المحصن الذي سبق له الزواج من قبل، حتى لو كانت يعني لو كان في لحظة يعني زناه كان يعني مثلا مطلقا أو أرملا، المهم انه سبق له الزواج من قبل فيعتبر ثيبا. فاذا زنى سبق له الزواج، نعم الزواج يعني مش سبق له الزنا، سبق له الزنا فقط، لا يحصل الاحصان بالزنا، وانما يحصل الاحصان بالزواج الشرعي الصحيح اللي هو يعني في عقد ولي وشهود وكذا. فالقصد ان الثيب اللي هو سبق له الزواج من قبل اذا زنى فحده الرجم، يرجم بالحجاره حتى الموت. فالثيب الزاني هذا يعني هذا مما يحل القتل. والنفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل لأنه قتل. طبعا هذه الأحكام كلها يقيمها الحاكم، ليس لأحد الرعية، يعني أحد الرعية ما يصلح أنك تشوف شخصا زنى ولا قتل ولا كذا تقتص منه، وإنما يرفع الأمر إلى الحاكم لئلا يكون الأمر فوضى بين الناس، لكي يتولى الحاكم إثبات التهمة. وإلا لو فتح المجال لعموم الناس كل واحد يعني يقيم الحدود على هواه لقتل بعض الناس بعضا، وهذا يزعم أنه زنى وهذا يزعم أنه قتل وهذا بدون بينات وبدون شهود. فهناك يعني الحاكم ترفع إليه إذا تهم شخص بتهمة أنه زنى أو أنه قتل أو أنه كذا، يرفع دور الرعية رفع الأمر إلى الحاكم ويتولى تثبت يعني من إثبات التهمة، إن ثبتت التهمة عاقبه، وإن لم تثبت يعني برأه وكذا. فالقصد أن هذا يعني من اختصاص الحاكم يعني. والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة يعني لجماعة المسلمين. التارك لدينه هو المرتد، التارك لدينه هو المرتد. المفارق للجماعة يعني لجماعة المسلمين بردته. وهنا يعني يقول شراح الحديث هذا الوصف اللي هو المفارق للجماعة، هذا يسمونه الوصف الكاشف، اللي هو غير الذي يعني يؤتى به للتوضيح، لكن حتى إذا حذفته لا يتغير الحكم، يعني التارك لدينه بمعنى المرتد. المفارق للجماعة هذا يعني على سبيل التوضيح، ليس هناك تارك لدينه قد فارق الجماعة وتارك لدينه لم يفارق الجماعة، ليس القصد أنهما يعني أن هناك تارك لدينه فارق الجماعة وتارك لدينه لم يفارق الجماعة، لا، هو أي تارك لدينه فهو تلقائيا وتبعا لهذا هو مفارق لجماعة المسلمين. فهذا الوصف يعني وصفا كاشفا وليس مؤسسا، يعني ليس وصفا يترتب عليه من هو يعني يفصل بين قسمين ويدخل قسما ويخرج قسما، وإنما القصد التوضيح. يعني قالوا كما في هذا يعني مثله مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض القصد الآية الأخرى اللي هي قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فقالوا تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، فقالوا ليس المقصود أن هناك طائر يطير وطائر لا يطير، وإنما القصد يعني كل طائر، لأن الطائر الذي لا يطير بجناحيه هذا يكون داخل في دابة، الدابة اللي هي تدب على الأرض، وإنما طائر يطير بجناحيه، فهنا القصد كل طائر بس هو يطير بجناحيه، هذا قالوا على سبيل هذا وصف كاشف يعني للتوضيح والبيان وله يعني فوائد بلاغية، أنه جعل المستمع يعني يتصور الصورة فتصبح ماثلة أمامه، فتقول مثلا يعني عندما يقال مثلا سمع فلان بأذنه ورأى بعينه، ما هو سمع بأذنه بدون ما يقول بأذنه، ما هو هيسمع بأذنه، فليس هذا يعني الوصف هنا ذكره، يعني ليس الغرض منه يعني تأسيس حكمه أن هناك تقسيم مثلا من يسمع بأذنه ومن لا يسمع ويسمع بشيء آخر، وإنما القصد هنا أنه وصف يعني يكشف ويوضح ويبين وكذا. طبعا هذا يعني الرأي الصحيح، لأن هناك يعني بعض الناس مثلا يقول لك لا، المقصود بإقامة حد الردة اللي هو فقط التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني بعض الحقيقة قلة يعني من العلماء، يعني ليس هذا مذهب الأئمة الأربعة ولا الجمهور، ولكن بعض العلماء قال لك المفارق للجماعة هذا وصف مؤسس، يعني أن حد الردة لا يقام إلا على من يعني خرج على جماعة المسلمين يعني بالسيف والقتال وكذا، انه يعني مش فقط انه ارتد يعني فيما بينه وبين نفسه، وانما ارتد واسس يعني مجموعة يعني من المتمردين على الدولة الاسلامية ويريد الانشقاق وقاتل الدولة الاسلامية وكذا، فهنا هذا الذي يباح قتله. لكن لو ان شخصا ارتد مثلا ولم يفارق يعني جماعة المسلمين ولم يخرج عليهم بالسيف، بعض العلماء يعني يقول لك ان هذا لا يقام عليه حد الردة وكذا، لكن الذي عليه يعني الأئمة الأربعة وعامة العلماء ان حد الردة هذا يقام على كل من ارتد وثبتت يعني ردته واستطيب 3 أيام، طبعا عن طريق الحاكم ليس أحد الرعية يعني تشوف شخص ارتد فتقتله، وإنما ترفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يستدعيه ويتأكد من ثبوت هذه التهمة أنه فعلا يعني أنه ارتد عن دينه، وإذا تأكد من ثبوت الردة يحبسه 3 أيام يأمره فيها أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الإسلام وإلى الدين، فإذا أبى وأصر ويعلمه أنه إن استمر على ردته بعد مضي الأيام 3 لأنه سيقتل وكذا، فإذا استمر وأبى فيستحق القتل، هذا طبعا عن طريق الحاكم المسلم، ويأتينا إن شاء الله الكلام عن الحدود وحد الردة وكذا. طيب قال فمن قتل مسلما عدوانا فقد توعده الله بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شايف النسخة عندكم سليمة ولا فيها النسخ بعض النسخ القديمة مكتوب أليما يعني صحيحة، يعني اللي عنده الطبع القديمة صحيحة. وأعد له عذابا عظيما وحكمه، فهنا الآية الكريمة يعني فيها الوعيد لمن قتل مؤمنا متعمدا. قال وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا بالنسبة لما في الآية الكريمة اللي هي قوله سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمقصود بالخلود هنا هو طول المكس إذا لم يكن مستحلا للقتل، يعني هنا وعيد القاتل في الآية الكريمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ماكسا فيها مكسا طويلا. وليس المقصود بالخلود يعني أنه لا يخرج منها، ليس المقصود أنه لا يخرج منها إلا إذا كان مستحلا للقتل، إلا إذا كان هذا القاتل كان مستحلا للقتل، فهذا يعني هذا يكون من الردة عن الدين أن الإنسان يستحل المحرمات. لكن إذا كان يعني لا يستحل القتل ووقع فيه كذنب أو جريئة يعني أجرمه، فإن المقصود بالخلود هنا طول المكس. لكن دايما آيات الوعيد يعني إذا كان في مقام الوعظ والإرشاد وكذا لا تفسر حتى يعني لا يضعف إيه الوازع يعني الذي فيه التخويف من الجريمة، لكن في درس فقه أو درس يعني بغية يعني بيان الحكم الشرعي لمن يطلب العلم وكذا يوضح يعني أن المقصود بالخلود هنا هو طول المكس، وليس المقصود أن القتل يعني خروج عن الدين أو الملة. واضح؟ نفس الشيء برضو في من قتل نفسه، مثلا ورد في الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في جهنم خالدا يقتل يعني بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فبرضو هنا المقصود بالخلود طول المكس، رغم ورود كلمة أبدا في الحديث يعني المقصود يعني الخلود أبدا هنا يعني أن يطول مكثه في جهنم، وليس المقصود به يعني أنه لا يخرج منها. هذا إذا لذلك يعني من قتل نفسه أو قتل غيره فهو لا يزال على الإسلام، ليس هذا ردة عن الدين، وإنما لا يزال مسلما إلا إذا كان قد استحل قتل نفسه أو قتل غيره، فهذا يكون قد ارتد عن الدين باستحلاله المحرم. ولهذا يقول المؤلف وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. حكم القاتل أنه فاسق، ليس أنه كافر، وإنما هو فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فالقتل داخل في هذه الآية، أي ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه. فمعناه أن من قتل نفسه أو قتل غيره فهو داخل في مشيئة الله، إن هذا ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك. وهذا إذا لم يتب، هذا الكلام في حق من قتل ولم يتب، فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما إذا تاب، وأن شخصا قتل يعني مسلما ثم تاب إلى الله تعالى فتوبته مقبولة، فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا هذه في حق التائبين، من تاب إلى الله تعالى من أي ذنب. هنا ليس فيها تفصيل بقى الشرك ودون الشرك، لأنه حتى الشرك إذا تاب منه فإن الله تعالى يغفره، فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا يشمل كل الذنوب بما فيها الشرك والقتل وجميع الذنوب، إذا تاب منه صاحبه فإن الله يغفره. فإذا عندنا الآن آيتان في القرآن الكريم، آية فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللي فيها التفصيل بين الشرك وغيره، وأن الشرك لا يغفره الله وما عداه من الذنوب فهو تحت المشيئة. هذه في حق التائبين ولا غير التائبين؟ هذه في حق غير التائبين، اللي هو من مات مصرا على ذنبه. الإصرار على الذنب اللي هو أن يموت عليه من غير توبة، أن يموت وهو مقيم عليه من غير توبة. فمن مات مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لم يتب منها واستمر عليها إلى أن مات وهو مقيم عليها من غير توبة، فهنا نقول يعني هذا يدخل تحت هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مات مصرا على الشرك فهذا لا يغفر الله له، وإن مات مصرا على أي ذنب غير الشرك فهو تحت مشيئته. وأما الآية الأخرى هي إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه في حق من التائبين سواء كان ذنبهم شركا أو غير الشرك. فإذا القتل هنا داخل في هذه الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب من القتل فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ويدل على هذا يعني آية أخرى أيضا يعني أصرح من هذه الآية، وهي قوله تعالى في سورة الفرقان لما وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن، عباد الرحمن قال إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذا ذكر الله تعالى أن من صفة عباد الرحمن أنهم لا يشركون ولا يقتلون ولا يزنون، ماشي؟ وبعدين جاء الوعيد لمن فعل هذا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وبعدين إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا هنا وكان الله غفورا رحيما، هنا معناه أنه من إيه؟ من دعا مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، ومن زنى ثم تاب، فإن الله تعالى يتوب عليه. إذن هذه آية صريحة في أن الله تعالى يتوب على القاتل إذا تاب. واضح؟ وكذلك في الحديث الشريف يعني حديث الرجل الذي قتل إيه 99 نفسا، وذهب إلى رجل عابد فقال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100. ثم إيه ذهب إلى رجل عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين توبة؟ قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. إذن إيه باب التوبة مفتوح للقاتل. وفي نهاية الحديث أن هذا الرجل يعني غفر له وأدخله الله الجنة، هذا معناه أن القاتل إذا تاب تاب الله تعالى. قال لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة. وصحيح توبته إذا يعني صدقت توبته يعني فتوبته مقبولة إن شاء الله تعالى، لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته. فيعني ليس معنى أنه تاب أنه يسقط عنه حق المقتول، فالمقتول له حق عنده يأخذه من حسنات القاتل يوم القيامة. إذن من قتل وتاب إلى الله تعالى عليه أن يستكثر من الحسنات، لأنه إيه سوف يأخذ المقتول من حسناته، أو يعطي بل يأخذ المقتول من حسناته بقدر مظلمته، أو يعطيه الله من عنده، أو يعطيه الله سبحانه وتعالى من عنده. يعني قد يقتل شخص يعني آخر ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يكرم الله تعالى هذا التائب، هذا القاتل التائب قد يكرمه الله سبحانه وتعالى فيعوض المقتول من عنده سبحانه وتعالى. الله تعالى يعطي المقتول من الحسنات يعني ما يرضيه، ومن غير أن ينقص من حسنات القاتل التائب، هذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولا يسقط حق المقتول بالقصاص، لأن القصاص حق لأولياء المقتول. طيب هنا قد يقول قال طيب القاتل إذا تاب وراح سلم نفسه لأولياء القتيل فقتلوه قصاصا، طب هذا القصاص ما يسقط عنه حق المقتول؟ لا، قالت لأن القصاص هذا حق أولياء القتيل، ما هو جريمته كما سنوضح يعني تعلق بها ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى أنه انتهك حرمة من حرمات الله، فعل شيئا نهى الله عنه وحذر منه، فهنا إيه انتهك حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، انه يعني وقع في حد من الحدود، ويعني فعل شيئا حذر الله منه ونهى عنه، وارتكب جريمة في حق المقتول، فانتهك حقا من حقوق المقتول، حقه في الحياة، فقتله. فهنا يتعلق حق للمقتول، ثم هناك حق لأولياء المقتول، وهو الآن لما قتل يعني هذا القتيل، أسرة القتيل الآن حصلت عليهم مظلمة، يعني زوجته التي ترملت، وأبناؤه الذين تيتموا، وأبواه الذين يعني أصابهم الضرر لفقده وكذا، هؤلاء كلهم هو أجرم في حقهم أيضا، وتسبب لهم في ضرر، وتسبب لهم في إيذاء، يعني أكثر من الاستيلاء على مالهم، يعني لو أن سارقا سرق مالهم ربما لم يدخل عليهم من الأذى والضرر مثل هذا الذي قتل قريبه. فهو عندما يقتص منه هو هذا يكفر حق أولياء القتيل، وما خلص أخذوا حقهم بأن اقتصوا منه وشفوا غليلهم بقتله، لكن يظل عليه حق للقتيل وحق لله تعالى. طيب حق الله تعالى يسقط بالتوبة، إذا ده حق الله يسقط بالتوبة، وحق أولياء القتيل يسقط بالقصاص، بقي حق المقتول، والآن ما أعطى المقتول شيئا، فحق المقتول هذا يأخذه من حسناته يوم القيامة، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ألا يعذب هذا القاتل التائب، إذا شاء الله ألا يعذبه فهو يمكن أن يعني يعوض الله تعالى القتيل بحسنات من عنده سبحانه وتعالى، من غير أن يأخذ من حسنات القاتل إذا كان تائبا وشاء الله تعالى أن يعفو عنه. فإذا من هذا نستطيع أن نفهم يعني ما ورد عن بعض السلف، يعني روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس لقاتل توبة، بعض السلف يعني منهم ابن عباس وكذا قال ليس لقاتل توبة. فهنا نفهم هذه الكلمة في ضوء هذه النصوص، فهنا ليس لقاتل توبة يعني فيما يتعلق بحق القتيل، وليس المقصود يعني أنه فيما يتعلق بحق الله أو بحق أولياء القتيل، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن توبة القاتل مقبولة، والحديث بيّنت ومن يحول بينك وبين التوبة. فإذا ليس لقاتل توبة يعني فيما يتعلق بحق القتيل، يعني التوبة لن تسقط عنه حق القتيل، يظل القتيل معلقا به ويطالبه يوم القيامة بحقه، ويأخذ من حسناته، وإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات القتيل، لأن هذه من المظالم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليهم سيئاتهم ثم طرح في النار. فإذا من سفك دما أو قتل أو سب أو أخذ مالا أو كذا، هذا كله سيقتص منه يوم القيامة. فهنا هذا المقصود، أنه ليس له توبة يعني بمعنى أنه لا يستطيع، أنه يعني مهما تاب إلى الله تعالى فإنه عليه حق للقتيل، سيطالبه به القتيل يوم القيامة، لكن هو تحت مشيئة الله، قد يعني يقضي الله تعالى بأن يؤخذ من حسنات القاتل، وقد يشاء الله تعالى أن يعفو عن القاتل ويعطي القتيل منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء باستيفاء القصاص أو الصلح أو العفو، لأنه إذا القاتل سلم نفسه لأولياء القتيل، لقرابة القتيل، فإنه في هذه الحالة يخيرون بين أن يقتصوا منه ويقتلوه أو يعني أن يتصالحوا على الدية، ممكن أن يتم التصالح على أن يعوضهم تعويضا ماليا مقابل إيه العفو عنه، أو العفو عنه مجانا، يمكن أن يقرر أولياء القتيل العفو عن القاتل مجانا لوجه الله تعالى. فإذا أولياء القتيل يعني اقتصوا من القاتل أو يعني قبلوا منه الدية أو عفوا عنه، يبقى كده سقط حق أولياء القتيل، وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه. يوم القيامة يعوض الله تعالى المقتول عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه، هذا طبعا إيه تحت مشيئة الله تعالى، وقد يشاء الله تعالى أن يأخذ القتيل من بعض حسنات القاتل أو أن إيه يعفو الله تعالى عنه ويعطيه حسنات من عنده، هذا إيه حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم، قتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم، وهي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، هذه ثلاثة أقسام، قتل العمد وشبه العمد والإيه والخطأ. يعني كما سنوضح إن شاء الله أن شبه العمد هذا يعتبر يعني حالة متوسطة بين العمد وبين الخطأ، وهي يعني من يعني أراد أن يضرب القتيل من غير أن يقتله واستعمل يعني آلة في الضرب لا تقتل عادة، يعني في العادة أنها لا تقتل، يعني ضربه مثلا بيده مثلا ضربة يعني في العادة أنها لا تقتل، أو بحجر صغير مثلا لا يقتل في العادة أو كذا، فهو قصد أن يضربه فقتله زي إيه فوكزه موسى فقضى عليه، فهو قصد يعني أن يضربه لكن ما قصد أن يقتله، ما قصد أن يقتله، فهذا النوع يسمى قتل الإيه اللي هو شبه العمد، اللي هو يعني إذا ضربه بما لا يقتل غالبا فهو قصد أن يضربه لكن لم يقصد أن يقتله، فهذه حالة بين العمد وبين الخطأ، أما الخطأ فهو ما قصد أصلا أن يقتله ولا أن يؤذيه بأي نوع من الأذى. فشبه العمد يعني يشبه العمد في أنه قصد إيذاء المقتول، لكن يختلف عن العمد في أنه قصد إيذاءه بغير القتل فقتله. قال فأما العمد والخطأ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم، العمد والخطأ ورد ذكرهما في القرآن الكريم، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية إلى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالآيات الكريمة في يعني سورة النساء بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه ليس يعني أن المؤمن لا يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني وطبعا هنا يعني نفي الإيمان عن القاتل هذا برضو على سبيل الإيه يعني على سبيل الترهيب، يعني ليس القصد أن من قتل عمدا فليس بمؤمن، يعني ليس القصد تكفيره ولكن القصد نفي كمال الإيمان عنه، يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أن المؤمن كامل الإيمان لا يمكن أن يصدر عنه قتل مؤمن إلا على سبيل الخطأ، لكن من قتل مؤمنا عمدا فهذا إيه ليس بمؤمن يعني إيمانا كاملا، لكنه مؤمن يعني الإيمان الذي يعني ينجيه من الكفر. هذا مثل حديث مثلا إيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ليس المقصود أنه كافر يعني إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر، لكن القصد أنه ليس مؤمنا يعني الإيمان الواجب أو ليس عنده الكمال الواجب للإيمان، وإنما عنده إيه يعني نقص في إيمانه. طيب، فالآيات الكريمة ذكر الله تعالى فيها قتل الخطأ، وذكر فيها قتل الإيه العمد. وأما شبه العمد، وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة، فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جد عمرو بن شعيب؟ اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، اللي هو راوي الحديث هنا الصحابي، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أن النبي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ. العقل اللي هو الدية، العقل هنا بمعنى الدية يعني. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يعني الدية اللي هي التعويض المالي، يعني الذي يكون على القاتل قتلا شبه عمد، فهو مغلظ مثل قتل الايه العمد، ولا يقتل صاحبه. طبعا تغليظ الدية هنا ان ايه، ان الدية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الابل، فاذا كان القتل يعني عمدا او شبه عمد فالدية تكون مغلظة 40 منها في بطونها اولادها. فالتغليظ هنا ان ايه، ان نوعية الابل في حالة دية قتل اللي هو شبه العمد، ودية العمد طبعا العمد الاصل انه اذا اقتص من القتيل خلاص ما فيش دية، لكن الدية دي تكون بدل القصاص، يعني اذا اهل القتيل اختاروا القصاص خلاص ليس لا يستحقون دية في حالة قتل العمد، لكن اذا عفوا عن القصاص الى الدية يستحقون دية. والدية هنا ايه في حالة العمد وفي حالة شبه العمد تكون مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، لكن في حالة قتل الخطأ ليس فيها 40 حاملا، وإنما يعني 100 من الإبل لا يشترط فيها هنا أن يكون منها 40 حاملا. فقال صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يعني دية قتل العمد مغلظة مثل عقل العمد، مثل دية العمد. ولا يقتل صاحبه، لكن يختلف شبه العمد عن العمد، فإن العمد إيه القاتل العمد يقتص منه، لكن قاتل شبه العمد لا يقتص منه، لأن شخصا ضرب آخر قصد أن يضربه فقتله، بس هو ما قصد أن يقتله، فهذا يعني عليه دية مغلظة لكن لا يقتص منه. وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثالا يعني لحالة من حالات قتل شبه العمد، أو صورة من صور قتل شبه العمد، أن ينزو الشيطان بين الناس، من الشيطان يوقع بين الناس، يحرش بينهم ويسبب إيه يعني غضبا و يعني مشاجرة بينهم، من غير ضغينة. الضغينة اللي هي الأحقاد السابقة، الأحقاد السابقة يعني في، فهذا القتل الآن شبه العمد، أنه من غير ضغينة ومن غير سلاح، يعني ما استعمل سلاحا يعني يقتل، ولا هو يعني كان يعني في قلبه أحقاد على هذا الشخص وجاي يعني قاصدا أن يقتله يعني، وإنما الشيطان حرش بين الناس فحصلت بينهم مشاجرة، وكان من آثار هذه المشاجرة أن قتل بعضهم فيها. فهذه يعني صورة لقتل شبه العمد. أحيانا مثلا مجموعة من أصدقاء أو أقارب، أصدقاء أو أقارب يعني لا يحمل أحدهم في قلبه ضغائن أو أحقاد على الآخر من قبل، وجلسوا مثلا يتناقشون في أمر بينهم، فجاء الشيطان فحرش بينهم فحصل إيه غضب، واشتد الغضب حتى تحول إلى مضاربة بالأيدي ولا بعصي ولا أحجار صغيرة بجوارهم ولا كذا، فإيه من غير السلاح وقتل بعضهم بعضا، هذا قتل إيه شبه العمد، إنه قصد أن يضربه ولم يقصد أن يقتله. رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث فيه ذكر هذا النوع من القتل اللي هو شبه العمد. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا فيه 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه الخمسة إلا الترمذي. واضح؟ فهنا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى شبه العمد، جعله نوعا من الخطأ، فهو يعني يعتبر شبه العمد نوعا من الخطأ في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخطأ يعني خطأ يشبه العمد وخطأ لا يشبه العمد. فعندما نقول قتل الخطأ نقصد الخطأ الذي لا يشبه العمد، لكن الخطأ الذي يشبه العمد هذا اللي هو يسمى ايه؟ شبه العمد. واضح؟ فقتيل الخطأ شبه العمد اللي هو القسم الذي في الوسط، اللي هو ليس عمدا ولا خطأ لا يشبه العمد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع، قال قتيل السوط والعصا، فده شبه العمد، وقتل بصوت او بعصا. السوط في العادة لا يقتل، لو ان شخصا جلد اخر بالصوت الصوت لا يقتل، والعصا او ضربه بعصا العصا لا تقتل. فلو ضربه بعصا او صوت فقتله فهذا يعتبر ايه؟ شبه العمد. قال: فالقتل العمد هو ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فهنا تعريف القتل العمد، اول نوع من انواع القتل هو قتل العمد، فعرفه بهذا التعريف: ان يقصد يعني ان يقصد القاتل من يعلمه آدميا معصوما، من يعلم انه آدمي معصوم يعني مسلم دمه محرم، فلم يقصد ان يقتل كافرا حربيا محاربا يستحق، او يعني او من استبيح دمه بردة او بزنا وهو محصن او قصاص او كده، يعني لان مثلا الان الذي يكلفه الحاكم بإقامة حد القصاص من القاتل هو عشماوي، هذا اللي هو مكلف من قبل الحاكم بإقامة الحد وقتل القتلة وقتل يعني مثلا السيد الزاني وكذا، فهذا قصد آدميا فقتله، بس هو قتله وهو يعني المقتول هنا غير معصوم الدم، انه ايه يعني يباح قتله شرعا. وكذلك في الجهاد، يعني عندما يقاتل المسلمون يعني الكافر الحربي ويقتلونه في الجهاد، فهذا طبعا ليس فيه، لا يعتبر هذا من قتل العمد، فإنما قتل العمد اللي هو أن يقصد القاتل من يعلمه آدميا معصوما، من يعلم أنه آدمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يقتله مستعملا آلة يغلب على الظن أن هذه الآلة يعني مما يقتل. فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. وإذا من خلال تعريف القتل العمد نأخذ منه أن قتل العمد لا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: وجود القصد من القاتل، وهي إرادة القتل. أول شرط: وجود القصد من القاتل، وهو إرادة القتل. الشرط الثاني: أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، أن القاتل يعلم أن هذا الشخص آدمي معصوم الدم، وهذا معناه أنه لو قتل يعني شخصا مسلما يحسبه كافرا حربيا، يعني في المعركة أو كذا شخص من المسلمين كان في جيش الكفار فهو قتله يحسبه منهم وهو ليس منهم، فهنا ايه يعني هو قصد ان يقتل، يعني هنا وجد فيه القصد اللي هو إرادة القتل، بس هو ما كان يعلم ان هذا الشخص الذي قتله انه آدمي معصوم. الشرط الثالث: ان تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، ان الآلة التي استعملها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددا أو غير محدد. المحدد اللي هو الذي له حد، اللي هو زي السكين والسيف والخنجر وكذا، أو غير محدد اللي هو زي الحجر الثقيل، وعليكم السلام ورحمة الله، اللي هو يسمى المثقل، يعني يعتبر القتل عمدا سواء قتل يعني الآلة التي استعملها القاتل سواء كانت محددا أو كانت مثقلا. ممكن يستعمل آلة اللي هي محددة يعني ذات حد، ذات سكين، يعني ذات نصل كده زي السكين يقتل، أو آلة غير محددة يعني اللي هو زي يأتي بحجر ثقيل كده، صخرة ثقيلة يرفعها ويضربه بها، فهذا غير محدد لكنه إيه مما يقتل. وكما سيأتينا أيضا مثل الإلقاء في نار أو في يغرقه في ماء أو كذا، كل هذا يعني يعتبر من القتل العمد سواء كانت الآلة محددة أو غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا، لأن عدم القصد لا يوجب القود. عدم القصد لا يوجب القود، القود اللي هو القصاص. وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره. يقول لو ضربه مثلا بعصا فمات، فيقول هنا إذا الموت ليس بسبب هذه العصا، لأن العصا يعني هي في الأصل لا تقتل، ولكن معناها أن هناك يعني شيء مثلا في صحة المريض ولا كذا يعني جعله يموت من العصا، أو هناك سبب آخر يعني. لكن العصا في حد ذاتها ليست يعني في العادة آلة للقتل مثلا. قال وللعمد تسع صور معلومة بالاستقراء. العمد له تسع صور معلومة بالاستقراء. نأخذ الصور التسعة هذه وبعدها نتوقف إن شاء الله. فالعمد له تسع صور معلومة بالاستقراء. الاستقراء يعني بالتتبع، أنهم يعني تتبعوا ونظروا إلى كل من قتل عمدا وقسموهم إلى أقسام، فوجدوا أنهم لا يخرجون عن واحد من هذه الأقسام التسعة. إحداها أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات. أول نوع أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، اللي هو يعتبر المحدد، اللي هو له حد ينفذ في البدن، له حد ينفذ في البدن مثل السكين والشوكة. برضو لو شوكة يعني مش الشوكة اللي هي الصغيرة يعني هذه، ولكن ايه شوكة بمعنى حديد له سن مدبب يعني كبير مما ينفذ في البدن ويقتل يعني عادة. قال الموفق لا اختلاف فيه بين العلماء في ما علمناه. الموفق ابن قدامة رحمه الله قال هذا النوع لا خلاف بين العلماء أنه يعتبر قتل عمد إذا قتله بشيء له حد مما ينفذ في البدن. الثانية أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه، شيء ثقيل كبير كالحجر ونحوه. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد، لكن لو قتله بحجر صغير في العادة أنه لا يقتل، ليس بعمد، إلا إن كان في مقتله، إلا لو استعمل حجرا صغيرا بس ضربه به يعني في مقتل وهو متعمد، يعني راح ركز على القلب وجاي على قلبه مثلا وضربه به، او في موضع يعني من جسده. المقتل هو موضع في الجسد يعني في العادة انه اذا ضرب فيه قتل يعني. او في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض او صغر او كبر او حر او برد ونحوه. يعني برضو ان مسألة الحجر الصغير فيها تفصيل، الحجر الصغير فيها تفصيل، فاذا ضربه بالحجر يعني الحجر الكبير هذا خلاص هذا يعتبر مثقل ويعتبر قتل عمد، اما الحجر الصغير فهنا ينظر اذا ضربه بالحجر الصغير في مقتل في موضع من جسده، يعني حكم الاطباء ان هذا الموضع اذا ضرب فيه يقتل يعني الانسان، او ان المقتول كان صغيرا لا يتحمل هذا الحجر، الحجر صغير بس المقتول نفسه كان طفلا صغيرا يعني لا يحتمل هذا، لان مسألة نسبة وتناسب. أو كان المقتول نفسه شيخا يعني هرما كبير السن أو مريضا فبه ضعف يعني في جسمه وبدنه، بحيث أن هذا الحجر الصغير الذي لا يقتل الشاب القوي لكنه يمكن أن يقتل هذا الشيخ الكبير أو هذا الطفل أو المريض أو كذا، أو حر أو برد أو كذا، شخص يعني يعاني من برد شديد أو من حر، أو فبه ضعف يعني يمكن أن يؤثر فيه هذا الحجر ما كان ليؤثر فيه في الوضع المعتاد. أو ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات، أو كرر استعمال الحجر الصغير وظل يكرر ضربه به مرات عديدة حتى أماته. ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات. هذا كله برضو داخل في فيما يعني يلحق بالقتل بالمثقل. لو ألقى عليه حائطا، لو ألقى عليه جدارا، كان جدار كده يريد أن ينقض يعني دفع الجدار فسقط عليه فمات. أو دهسه بالسيارة، تعمد يعني عمدا مش خطأ، لا هو يعني قاصدا أن يقتل هذا الشخص بعينه وقاد سيارته وتعمد دهسه بها، أو ألقاه من مكان مرتفع، كل هذا من قتل العمد. الثالثة أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو إلى حية، لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. أن يلقيه إلى حيوان مفترس أو حية، فإذا تعمد إلقاءه إليه كان قاتلا عمدا، طبعا مع توفر يعني الشروط الأخرى للقصد وكذا. الرابعة أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. أن يلقيه في نار تحرقه أو يلقيه في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. الخامسة أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه أو أنفه أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك، يعني يجمع بين سد الأنف والفم معا، لو سد الأنف فقط ممكن يتنفس من الفم أو الفم فقط يتنفس، لكن لو سدهما معا وظل كاتما عليهما يموت. السادسة أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه الطلب، لأن هذا يقتل غالبا. إن القاتل يعني حبس القتيل في مكان يعني لا يستطيع فيه أن يطلب من أحد أن يجلب له طعام، المكان يعني أغلقه عليه، مش حبسه في مكان مثلا ممكن أن يتصرف فيه ويطلب المساعدة من أحد، لكن حبسه في مكان لا يتمكن فيه من الطلب من أحد، ومدة الحبس يعني يموت فيها الإنسان إذا لم يأكل أو يشرب هذه المدة. عادة حبسه مدة يعني كافية في العادة لأن يموت الإنسان من الجوع والعطش، وإذا فعل هذا فإنه يكون قاتلا عمدا. إذا حبس إنسانا فمنع عنه الطعام والشراب مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه الطلب فهذا من قتل العمد. السابعة أن يقتله بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل. كذلك من أنواع القتل أن يقتله بسحر، أن يكون ساحر عنده نوع من السحر يعلم أنه يقتل غالبا فاستعمل هذا السحر، الذي يعني الساحر يعلم أن هذا السحر من السحر القاتل واستعمله حتى مات به القتيل فيقتل الساحر في هذه الحالة قصاصا. طبعا يعني هناك مسألة قتل الساحر، يعني من الفقهاء من قال الساحر يقتل على كل حال سواء قتل بسحره أو لم يقتل بسحره. بعض الفقهاء يقول لك يعني الساحر هنا ينظر، إذا قتل بسحره يقتل قصاصا وإذا لم يقتل بسحره فيعاقب بعقوبة غير القتل أو كذا. لكن هنا الكلام يعني عن صور القتل، أن من ضمن أنواعها أن يقتل الإنسان بالسحر. الثامنة أن يسقيه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعامه فيأكله جاهلا بوجود السم فيه. أن يسقيه سما لا يعلم به أو يخلط هذا السم بطعامه فيأكله جاهلا بوجود السم فيه، من القتيل أكل الطعام وهو يجهل وجود السم. التاسعة أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. هنا من صور يعني قتل العمد شهادة الزور، شهادة الزور فهي تسبب في القتل، إن قتل العمد يعني أحيانا يكون بالمباشرة، أحيانا قتل العمد يكون بمباشرة القتل، إن القاتل باشر قتل القتيل، وأحيانا يكون بالتسبب في قتله. فهنا شهود الزور هم لم يباشروا بأيديهم قتل القتيل، لكن اتفق مثلا إيه أربعة من يعني من شهود الزور مثلا يعني قاصدين يريدون قتل شخص معين، يريدون قتله، فاتفقوا فيما بينهم على أن إيه يذهبوا إلى الحاكم ويشهدوا عليه بأنه يعني زنى، وكان هذا الشخص مثلا محصنا سبق له الزواج، ويذهبون إلى الحاكم ويشهدون ويعني قد تواطؤوا على الكذب يعني فيما بينهم وكذا، ويذهبون إلى الحاكم ويشهدون أنهم رأوه يزني وكذا، ويذكرون يعني صفة هذا بما إيه يعني يقيم الحجة عليه عند الحاكم، والحاكم إيه أخذ بهذه الشهادات وقتل من شهد عليه مثلا بأنه زنى وهو محصن وكذا، حكم برجمه. بعد ما قتل تبين أن هؤلاء الشهود كانوا شهود زور، تعمدوا أن يشهدوا عليه زورا عند الحاكم حتى يقتل، أو شهدوا عليه مثلا بأنه قاتل، يعني مثلا وجد قتيل ماشي، أحيانا وجد شخص مقتول فمن القاتل، فذهب مثلا إيه انتهز بعض من بينهم وبين شخص مثلا عداوة وكذا، انتهزوا الفرصة وذهبوا إلى الحاكم وشهدوا أنهم رأوا فلانا إيه أن فلانا هو القاتل وأنهم رأوه يقتل فلانا وكذا، فالحاكم أخذ بشهادتهم وحكم على المشهود عليه بالقتل قصاصا، ثم اتضح بعد هذا أن هؤلاء الشهود شهدوا شهادة الزور، وأن الذي قتل مثلا ليس هو الجاني في الحقيقة. فهنا يقتص من هؤلاء الشهود فيقتلون قصاصا في هذه الحالة. طبعا كما سيأتينا أن الجماعة تقتل بالواحد، يعني الجماعة يقتلون بالواحد، لو أن مجموعة اشتركوا في قتل واحد يقتل الجماعة بالواحد، كما قال عمر رضي الله عنه لقتيل إيه قتله يعني جماعة في صنعاء باليمن أو كذا، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو أن أهل صنعاء كلهم اشتركوا في قتل هذا القتيل لقتلت أهل صنعاء جميعا بهذا القتيل الواحد. نعم، هذا عمر رضي الله عنه، كان يعني حادثة حصلت في عهده أن رجلا يعني قتل في صنعاء في اليمن وكذا، واشترك في قتله أكثر من واحد، فحكم عمر أن يقتل كل من شارك في قتله، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. فالقصد أن الجماعة يقتلون بالواحد إذا يعني كانوا جميعا قد اشتركوا في قتله. فهؤلاء الشهود الذين شهدوا شهادة زور تسببت في قتل القتيل فشهدوا عليه بقتل أو زنا أو ردة فإنهم يقتلون به. التعويض أن القتيل يعني يستحق التعويض، احنا قلنا في حالة قتل العمد أولياء القتيل يخيرون بين الاقتصاص من القاتل وبين العفو إلى الدية، فهنا هذا احنا الآن نتكلم عن قتل عمد، فمعناه أن أولياء القتيل يقال لهم والله هؤلاء هم الذين إيه قتلوا قتيلكم، هؤلاء هم الذين جنوا على ميتكم، فإما أن تقتصوا منهم ويقتلون في هذه الحالة خلاص ليس لهم تعويض مالي، وإما أن يعني تصطلحوا معهم على أن يعطوكم إيه الدية وتطلقون سراحهم أو يعفون عنهم مجانا لو أرادوا. طيب فهذه صور إيه قتل العبد، إن شاء الله نواصل يعني بعد غدا إن شاء الله الكلام عن قتل شبه العمد وبقية أحكام القصاص بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا سلام. هنا يقول يعني شخص ظن، يعني زيد ظن أن عمرا هو الذي قتل أخته، زيد هذا قتلت أخته، زنى بأخته. طيب، يعني السؤال هنا أخونا يسأل يقول مثلا زيد من الناس يعني ظن أن عمرا زنى بأخته فقتله، وبعد أن قتله تبين أنه إيه، أنه بريء وأنه لم يزني بأخته، أو أن الذي زنى بها شخص آخر، أو أن أخته لم تزني أصلا، فهل يقتل هنا؟ الجواب نعم، هذا يعتبر قتل عمد في هذه الحالة، هذا يعتبر قتل عمد. ليس من حق يعني كل من يظن في آخر يعني شيئا أن يذهب ويقتله، إنما يرفع الأمر إلى الحاكم وإلى القاضي، وهو يعني يتولى النظر في الموضوع إن ثبتت التهمة أو لا تثبت، فهذا يعتبر يعني من قتل العمد يعني. نعم أحسنت، يعني لأنه حتى لو ثبتت تهمة الزنا يعني أصلا هناك احتمال ألا تثبت التهمة على عمر هذا، فلا يكون مستحقا للعقوبة، واحتمال أن تثبت التهمة ويكون هذا الزاني غير محصن فيكون حكمه الجلد وليس القتل مثلا. فالقصد من الحدود يعني لا يعني نعم نعم الحدود يعني لا يقوم بها أحد الناس، وإنما يعني يرفعون الأمر إلى القاضي وهو يتولى يعني إثباتها. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.